Сейчас. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يا أخوانا أنا ضيف على هذا المسجد وضيف على هذه المنطقة، وطبعا كلنا ضيوف على الدنيا، ولكن يعني لا يمنع أن ينصح الضيف مضيفة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضيفا على بلال، سيدنا بلال عارفينه المؤذن، كان النبي ضيفا عليه فجاءه بتمر، تمر استمر ايه بقى كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ان التمر اصلا مش شكله بتاع المدينه ساله، قال له ان هذا ليس تمر المدينه، فمن اين اتيت به؟ قال كان عندي صاع، كان عندي صاعان من تمر المدينة فأردت أن أكرمك، فذهبت إلى السوق فاشتريت بهما صاعا من تمر العالية. تمر العالية أعلى في الجودة من تمر المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: ذاك عين الربا. اذهب فأرجع، اذهب إلى السوق فأرجع بيعتك واقبض تمرك ثم بعه بالدراهم واشتري بالدراهم ايه تمرا من تمر العالية وأتني به. طبعا القصه دي احنا مش بنتكلم في الربا دلوقتي، وربا الفضل وربا النسيئه والكلام ده لا، ده مش موضوعنا الان. بس انا موضوعنا الان ان ايه، النبي كان ضيفا على سيدنا بلال ونصح، واحنا بنتناصح مع بعض. احنا قلنا يا اخوانا انه سيدنا ابراهيم دعاء ايه، دعاء ائمه، دعاء ائمه، ودي حقيقة. لما تدور على الدعوات بتاع سيدنا إبراهيم مش هتلاقيهم كتار، بس هتلاقيهم كده يعني داخل جواهم كل حاجة، عصمة فعلا زي الحجن. تخيل مثلا إن يدعو لنفسه ويدعو لذريته، هو سيدنا إسماعيل، وسعد قال له ربنا سبحانه وتعالى ايه، اني جعلك للناس اماما، اول حاجه قال فيها ايه، ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. يعني ايه لا ينال عهد الظالمين؟ يعني مش ممكن تكون من ذريتك، بس ما لو كانوا ظالمين مش عشان ان هم ذريه ابراهيم هياخدوا العهد. يعني هذا ليس نفيا لان يكون هذا العهد بالامامه في ذرية إبراهيم، بل بالعكس هو كان في ذرية إبراهيم، بس بشرط عدم الايه؟ عدم الظل، لأن هو إمام الدنيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما ده من ذرية إبراهيم. ولما دعا هو سيدنا إسماعيل، لما دعا سيدنا إسماعيل عليه السلام عليهما السلام وهم بيبنوا البيت، ها دعوا تقريبا بثلاث دعوات، ها أول حاجة ربنا تقبل منا، والثانية وتوب علينا، وبعدين وارنا مناسكنا وارنا مناسكنا وتوب علينا، وبعدها على طول قال ايه، ها مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. طيب يعني ايه وبعدين في الاخر قال له ايه؟ قال له دعوا بايه بقى؟ بالخير الكبير اللي هو واجعل فيهم رسولا منهم. سيدنا ابراهيم عليه السلام دعواته يعني فعلا قويه، ومن ضمنها بقى الدعوه دي اللي هي واجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك وايه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الكتاب والحكمه ويزكيهم، ولا يزكيهم الاول ها وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. تيجي النبي ده نفسه هو اللي تكلم عنه ربنا في سوره الجمعه، قال ايه؟ هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، اللي هم العرب يعني، الاميين دول هم العرب، يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبله لفي ضلال مبين. يعني دعا بايه؟ دعا بان ربنا سبحانه وتعالى يجعل في ذريته، يجعل في هذه الامه واحد يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أو يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعني في سورة الجمعة يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ودعوة سيدنا إبراهيم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك الترابط الشديد بين العلم والتزكية، لأن التزكية ما تكونش بدون إيه؟ بدون العلم. والأمانة في القلوب، الأمانة في القلوب تنميها ايه؟ ينميها العلم، ينميها العلم. ويوم ما يخف العلم تخف الامان. حديث سيدنا حذيفه بن اليمان اللي في صحيح البخاري في كتاب اعلام النبوه ها قال ايه؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. قال ايه؟ حدثنا عن الامانه فقال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب وعلموا من السنة. وبعد كده راح قال إيه؟ ها؟ قال وحدثنا عن رفعها، حدثهم عن الأمانة وحدثهم عن رفعها. فقال إن الرجل ينام النوم الحديث الحديث فدعوة سيدنا إبراهيم دعوات والله تحتاج لكتاب. بس احنا طبعا دلوقتي ما عندناش الوقت الكافي لهذه الأشياء، لكن احنا بنركز على حاجة وهي دعوة الأمن، دعوة الرزق، دعوة الود. الود واجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، دعوة التزكية، التزكية والتعليم. طب دي دعوة إمام عظيم، إمام عظيم. وهذه الدعوة هي التي ظلت مع الناس لغاية محمد صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لكم أن في آخر لما بدأت بروز موضوع القتل، موضوع الاستهانة بالدماء، سموها فتن، سموها فتن. وأي فتنة، أي فتنة، أي فتنة سلوكية لابد أن تسبقها فتنة فكرية، لازم ولابد. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي فتنة سلوكية لابد أن تسبقها فتنة فكرية. ولذلك تجد كتب الفتن يا أخواني، يمكن قلتها لكم قبل كده، آخر مرة كنا مع بعض في المسجد ده تقريبا اتكلمت عن فتنة الشبهات أو فتن الشبهات. أي فتنة سلوكية بتسبقها فتنة شبهة، وجود شبهات بتسبقها فتنة فكرية في الإنسان. التهوين من شأن الدماء دوا لازم ليه شيء فكري، ليه معتقد، ونتيجته أن يبقى الإنسان إيه ما أسهل بقى أنه هو يبقى. لذلك اتق الله في نفسك واتق الله في فكرك، وراجع فكرك على طريقة الصحابة، لأن دول العصمة. بص يا إخوانا، طبعا الكلام كثر والفتاوي والتوجيهات، اللي مشرج واللي مغرب واللي كذا واللي كذا، في مسائل المتعلقة بواقعنا الآن. وأنتم تعلمون ما يلي: أولا أن الرئيس محمد مرسي بغض النظر عن حكايه ان انتخب او ما انتخبش، مجرد وجوده واجتماع الناس عليه ده اسمه ولي شرعي. حته المنتخب مش المنتخب دي كلام يقولوه هناك في الايه في القنوات وغيرها، انما احنا هنا في الجامع ما بنقولش الا ايه الكلام اللي بيمليه الشرع، اللي بيمليه الشرع، اللي بيمليه الشرع ان الرجل اذا اسلم له كرسي الحكم واصبح متمكنا من الامر والنهي يبقى لا يجوز الخروج عليه. وجميع محاولات الخروج عليه كانت باطلة وفاسدة، وكان أخوكم في كل لحظة وكل مرة يقول إن ده خروج على الحاكم، بل بالعكس إن أي كلمة كانت فيها تهوين من هيبة الرجل كان الإنسان يهاجمها هجوما شديدا. ليه؟ مش عشان شخص، ولكن عشان كيان شرعي، كيان شرعي. هذا الكيان الشرعي ينبغي أن هو اللي يتحط فين؟ في نفسه، وليس شخص علي أو فلان أو علان. لذلك يا إخواننا الحتة دي لابد أن نضعها في أذهاننا تماما. ليه؟ العلماء من زمان تكلموا حتى عن الحاكم إذا ظلم، قال لك برضو ما يصحش الخروج. ليه؟ لوجود فتنة، لوجود فتنة. ما انت لو كنت كل حاجة بقى عملها مثلا الرئيس أخطأ في كذا، مش عارف أقعد أهولها وأعمل مصيبة عليها وأجمع الناس وهذا ما حدث فعلا. النتيجة أن سنة لم يحدث فيها شيء، ولا شك أن محاولات الخروج مرة ومرة ومحاولات النقد الشديد والتجريح مرة ومرة ومرة كان سببا في هذا، أو على الأقل كان أحد أسباب هذا. والله سبحانه وتعالى قال: ستكتب شهادتهم ويسألون. هو ربنا مش هيسيب حد، لا هيسيبني ولا هيسيبك، هو ربنا مش هيسيب حد أبدا. اوعى تفكر أنه هيسيب حد أبدا، هيحاسب كل إنسان على ما فعل. طيب لنفترض، مش أن الرئيس موجود أو مش موجود أو كذا، خلينا في التاريخ، خلينا في سين من الناس. وجه واحد وتغلب على المكان اللي بيحكم منه، وأصبح هو نافذ الأمر والنهي، المتمكن من الأمر والنهي. ما الواجب حينئذ؟ الواجب حينئذ عند أهل السنة السمع والطاعة. أنا بقول لكم الكلام ده، وطبعا هذا هو ما أريد منه تخليص ذمتي أمام الله فقط، مش مهم مين اللي يتبعني أو مين ما يتبعنيش، ده كل إنسان هيقابل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وسيسأل، وأنا من الناس اللي هتسأل، عشان أنا من الناس اللي هتسأل فأنا أقول هذا الكلام، أقول هذا الكلام. كل إنسان خرج على ولي أمر حتى وإن ظلم، حتى وإن تقاعس عن شيء، حتى وإن أخطأ في شيء، أمام الله عز وجل يوم القيامة سيسأل، لن يتركه إلا إذا تاب، إلا إذا تاب وأناب. دي ملاش حل، دي موضوع. الموضوع الثاني إنه مذهب أهل السنة عدم الخروج على ولي الأمر وإن ظلم، وعدم الخروج. ولي الأمر ده مين؟ اللي هو جيب الانتخاب اسمه ولي أمر، جيب بالبيعة اسمه ولي أمر، جيب بالغلبة زي ما قال الإمام أحمد في كتاب أصول السنة، أو عليهم بالسيف. إيه معنى أو عليهم بالسيف؟ يعني إيه عليهم بالسيف؟ يعني حتى لو أن هو خد الكرسي ده بالإيه؟ بالقوة. يبقى إذن هنا بيسموه المتغلب، يعني السنة بيسموه ده المتغلب. طبعا لا شك أن أصفى وأنقى وأحسن وسائل أن يكون هناك ولي أمر هو إيه؟ هو بيعة أهل الحل والعقد له، أهل الحل والعقد يعني الناس المضيفة له، ده المفروض. لكن في التاريخ دي حصلت ودي حصلت ودي حصلت، وكل هذه الأشياء حصلت في التاريخ، في التاريخ الإسلامي مش في التاريخ البيزنطي، في التاريخ الإسلامي. وفي كل مرة كان أهل العلم يعملوا إيه؟ سواء كارهين أو غير كارهين يلتزمون بالسمع والطاعة، وكل واحد يمارس عمله كما هو، ويعين ولي الأمر على أن هو يعني يعمل شيء، وبعد كده كما قال الله عز وجل فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وهو ده اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ولاة الأمور، قال إيه؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أنت عليك حاجة محمل بيها، إيه الأمانة بتاعتك؟ أمانتك هي دي. طب إيه الأمانة اللي عليه هو؟ الأمانة اللي عليه هو كذا كذا كذا كذا. طيب أنا أدي الأمانة؟ ده فرض من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إيه؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب وهو عليه أمانة شرعا وواجبا أمام الله عز وجل أن يؤديها، وإن لم يؤديها هو أو أنا فيه رب هيحسب. يبقى عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، شوف أنتوا حملتوا إيه، شوفوا أنتوا حملتوا إيه. ده أمر. الأمر الثاني يا أخوانا، إن في حينما تبرز الفتن تبرز معاه شوية حاجات كده فقاقيعها، وإيه من ضمنها الشائعات، من ضمنها الأكاذيب، من ضمنها سوء ظن الكل في الكل والجميع في الجميع، من ضمنها شماتة الأعداء ومحاولة استعداء كل طرف على الآخر بكل الوسائل، بكل الوسائل الشيطانية. وهنا إيه؟ ما المفروض وما الواجب؟ ده سؤال لازم نجيب عليه، ولازم نكون حذرين منه تمام الحذر، من إشاعات، من أكاذيب، تكبير الأمور وتفظيعها، الشقة الشديدة بين المتخاصمين وبين المختلفين. هتوصل لحد فين؟ الله أعلم. أحيانا توصل لحد التكفير، أحيانا توصل لحد التفسيق، أحيانا توصل لحد التبديع، أحيانا توصل لحد التخوين. أنا قلت لكم بتاع سورة الأحزاب، أحيانا على حسب، على حسب. أنا على فكرة الحمد لله أنا ضد الأحزاب كلها من أول دقيقة، ولعل كثير من إخواني يعلمون ذلك، ولكن ليس معنى هذا أني أحب أن يجح حزبين في بعض الإسلاميين رغم أنهم غلطانين من رأس الغافل ليهم، لكن لا. وضد الانقلابات، ولكن ليس معنى هذا أن لو حصل شيء من هذا معناه أننا أبيح أن الناس تقتل بعضها بعضا ويقف بعضها لبعض، لا. في فرق بين أننا حبش كده، وفي فرق بين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اعملوا ايه؟ اصلحوا بينهما. أول حاجة ينبغي أن تحدث هي محاولة الإصلاح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الإصلاح، الإصلاح، الإصلاح. وهذا هو الشيء الذي أصبح مقلصا في حياتنا وأصبح مقلصا في واقعنا. ليه؟ لأن الشيطان، الشيطان تلاقيه أحيانا عند قلبي يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأحيانا تلاقيه في الإعلام، وأحيانا تلاقيه في الشارع، وأحيانا تلاقيه في الحزب، وأحيانا تلاقيه في الحكومة، وأحيانا تلاقيه طب الشيطان بيعمل إيه؟ بيصلح؟ لا، بيقلص. لما يجي واحد يصلح أو يقول كلمة إصلاح، هو ده هيقول لك ده متقاعس، والتاني هيقول لك ده متمرد، والرابع هيقول لك ده كذا. لا يا إخوانا، ساعد نفسك على الإصلاح، ساعد نفسك على الإصلاح. وأعظم مساعد على الإصلاح أنك ترحم غريمك اللي أنت بتعتبره غريمك، أنك ترحمه، أنك تدعو له، تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية، تدعو لنفسك وتدعو له. والله أعظم وسيلة من وسائل الإصلاح، لأن الله سبحانه وتعالى لا أظن أن كان فيه إجرام أكتر من إجرام الكفار بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ده إجرام مش مختلف فيه، ده متفق عليه، ده نزل من السماء. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إيه؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. طب نتيجتها إيه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب دي الخلق ده يا ترى ينفع مع أي واحد؟ لا، ده مش هيقدر عليه إلا ناس سماها ربنا. قال إيه؟ وما يلقاها إلا مين؟ إلا الذين صبروا. صبروا على حظ النفس، صبروا على حظ القبيلة، صبروا على حظ العشيرة، صبروا على حظ الحزب، صبروا على حظ كذا، صبروا على حظ الجماعة، صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إخواننا الأحباء، التصادم، التصادم بين أهل هذا البلد لن يؤدي إلى خير، لن يؤدي إلى خير. ولذلك لما تلاقي بوادر الفتن ظهرت أرجوك توقف، أرجوك توقف، أرجوك توقف، توقف مع نفسك كثيرا. اعلموا أن هذا الطفل مستهدف، وهذا الطفل مستهدف، وهذا الشاب مستهدف، وأنا مستهدف، وجيشنا مستهدف، وداخليتنا مستهدفة، وأحزابنا مستهدفة، ومساجدنا مستهدفة، كله مستهدف، مستهدف من جهات خارجية. اليهود يبغضوننا، الأمريكان يبغضوننا، الأوروبيين يبغضوننا، ولن يسكتوا. وأقل شيء يحدث بين اثنين سيكونون بين هذين الاثنين، بين هذين الاثنين هيكونوا بينهم عشان خاطر يعملوا ايه؟ يحجزوا ولا عشان يجيبوا ده على ده؟ وإن زعموا أنهم يحجزون، وإن صدرت البيانات تقول لك نجد وما نحبش ومش عارف ايه ولا وما لاش، كل هذا كذب. هم يتمنون سقوط جيشنا، هم يتمنون سقوط داخليتنا، هم يتمنون سقوط مساجدنا، هم يتمنون سقوطنا. فاحذروا، أي مواجهة ستستغل، وستستغل في التدمير، وممكن تكون مش أنت اللي هتدمر، بالعكس قد تدمر وتدمر بلدك. زيك يا اخوانا، انا قلت في الاول انا ضيف، ان الضيف مش معناه انه ما ينصحش، مش معناه انه ما يحذرش. انا بصراحه في الايام الماضيه كلها اشعر ان اهل الباطل من اليهود الأمريكان وغيرهم الآن ممكن يكون شغلهم، وشغلهم الأول على جيشك، على جيشك لكي يتهدم ولكي ينتهي. وأظن أن بدأت دلوقتي حاجات، صلى الله عز وجل أخبار وأنباء، ومختارين سينا كمان بالذات اللي هي جنب اللي هي جنبهم مباشرة. فيا إخوان أرجوكم، الإنسان يعقل وينظر إلى، يعني يوازن الأمور ويزنها. وكما قال جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا كان هناك مفسدتين لابد أن تحصل إحداهما، تعمل إيه؟ تعمل ايه؟ اقلهم ضررا، يعني معناها نتفادى اعظمهما ضررا. واذا تعرضت مصلحتين لازم ناخد واحدة من الاثنين، نعمل ايه؟ نتعرض لاكثرهما نفعا. ده كله دي قواعد فقهية، قواعد فقهية يا اخوانا، قواعد قالها السادة الائمة. لما تكون قدامك مفسدتين انت شايفها ان هم مفسدتين، شايفها انت كده، حاسبها على انها مفسدتين. طب ده المفسدتين واحده منهم هتحصل؟ لا، خلينا في الاقل هذه واحده. لكن خلي بالك ان المفاسد اللي بتكون داخل المسلمين بينهم وبين بعض وان عظمت، لكن تكون فيها خير لا يعلمه إلا الله. وأديكم مثال حديث الإفك، حديث الإفك. مين يتخيل أن مثلا اتهام السيدة عائشة رضي الله عنها وهذه الأشياء اللي حصلت في المدينة، مين يتخيل أن ده حاجة يعني حلوة؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ لا تحسبوه شرا لكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. طيب امال ايه؟ بل قد يكون خيرا لكم، بل ربما كان خيرا لكم. كملوني. بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. يعني في الطلاق قال لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، مش كده صح؟ لكن في دي قال ايه؟ بل هو خير لكم. وذلك الحافظ ابن حجر في شرح لحديث الافك جاب 53 مش عارف 53 ولا 56 فائده لحديث الافك، والائمه كتبوا كتب مفرده في الفوائد بتاعه حديث الافك من كلمه ايه؟ بل هو خير لكم. ده الكلام ده لو انت بتقول ان ده اصلا شر قد يكون خير، انت لا تعلم. الله سبحانه وتعالى يبدي لك شيء ويخفي عنك اشياء، فلا تتعجل الرضا والسخط. الله يبدي شيء ويخفي اشياء. طبعا احنا كلنا في خوف في فزع، ايه يا ترى بكره؟ ايه اللي هيحصل بكره؟ خلي بالك يا اخوانا ان حكايه الامن بقى بتاع سيدنا ابراهيم دي تخلينا نقول كلمتين ونمشي. اعذرونا في الاطاله معلش، بس خلاص مشينا. الامن، الامن نوعين، امن داخلي يسكن القلب والصدر، وامر ظاهري. بالله عليك بلاش القصه، امر داخلي يسكن القلب والصدر، وامر ظاهري يوجد على ايه؟ على الجوارح. ولكل من هذين النوعين من الامن طبيعته ومقوماته. الأمن الداخلي سماه ربنا سبحانه وتعالى سكينة، سكينة، وهذه السكينة شوفها كده في القرآن جاي في أكثر من مكان، دايما تنزل على القلوب ودايما تنزل في المحن، بس بشروط موجودة في هذه القلوب وفي هؤلاء الناس. مثال الصحابة في الحديبية في بيعة الرضوان، انظر إليه ربنا سبحانه وتعالى يقول، بيقول إيه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينته، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، ومغانم يأخذونها. يبقى إذن دي إيه؟ دي إيه؟ الآية دي فيها ثلاث حاجات. الأولى رضي الله، يعني السكينة دي نتيجة لرضا الله عز وجل عن العبد، والله عز وجل إنما يرضى عمن رضي عنه، قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. الحاجة الثانية علم ما في قلوبهم، يعني علم ما في قلوب هؤلاء الصحابة من النقاء، قلب أبي بكر، قلب عمر، قلب عثمان، قلب علي، قلب معاذ الجبل، قلب ابن مسعود، قلب ابن عباس، قلب ابن عمر، قلب أنس، قلب أبي هريرة. علم ما في قلوب هؤلاء الصحابة من الخير والبر والنورانية والإخلاص والحب له سبحانه وتعالى والرضا به سبحانه وتعالى، فعمل إيه؟ ها؟ ماذا عمل؟ فأنزل. يبقى إنزال السكينة نتيجة رضا من الله، ورضا الله ناتج عن رضاك. إذا رضيت عنه رضي عنك، إذا رضيت عنه رضي عنك. والحاجة الثانية، يعلم إذا علم ما في قلبك، إذا علم ما في قلبك حب له وجأر إليه وانتماء له سبحانه وتعالى دون غيره، هيديك السكينة. هي دي السكينة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذا هما في الغار. هذه لحظة في ذي، وهذه لحظة برضو لحظة خوف وفزع، مش كده؟ لا، ليه؟ لأن الفزع الظاهري ده ليه مقومات الظاهرية. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، خلي بالك من دي، ليه مقومات الظاهرية. قريش وراه، قريش وراه، مش وراه بس، فوقيه. لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى. أنت عايز إيه أكتر من كده؟ من قربهم، ودول كفرة مشركين، عايز إيه أكتر من كده؟ لو نظر تحت قدميه، هو نفس الشيء. لو نظر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينة وأيده بجنود لم تروا. السكينة في الأول يعني إيه؟ تسكين القلب أولا. الله عز وجل، الله عز وجل، والرب النبي سماه طبيب برضه، قال طبيبها الذي خلقها، حديث رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، حديث أبي رمثة، وكان طبيبا. وراح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ليجي علامة النبوة بين كتفيه، فقال له ده فكرها يعني بتاع من الحسنة كده كبيرة، فقال له ايه دعني أطبها لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه طبيبها الذي خلقها. سيبك انت، الله عز وجل طبيب، فهو ايه يداوي القلوب اولا، يديك السكينة في الاول على القلب ده اللي حبه. إنما اللي ما يحبوش يفزع من كل شيء، يحسبون كل صيحة، رغم أنهم إيه ها؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ها؟ يحسبون كل، يعني خرعي الخراعة هنا في القلب البدن، لكن جوه ولا شيء ولا شيء. إنما أهل الإيمان، أهل الإيمان، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فحصلت السكين، فزادهم إيمانا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم، لم يمسسهم. الكلام ده مع الكفرة. أنا مش عايزك تخاف، تخافش على بلدك، إن شاء الله هذا البلد سيكون آمنا. بس متى؟ متى؟ بإيه؟ بإن إحنا ناخد بأسباب الأمن، ناخد إحنا بأسباب تأمين بلدنا، ناخد بأسباب تأمين بلدنا، ناخد بأسباب تأمين بلدنا، بأن إحنا نبعد الفتنة بكل ما نستطيع، نحاول أن نستجمع قوانا كلنا مع بعض، نحاول أن نسترد العافية بقدر ما نستطيع، لا نتفرق، مش لا نتفرق الدجون، لا، الجميع، الجميع لا يتفرقون. الدجون بيمثلوا جزء من الأمة، مش كل الأمة يا أخوانا، الدجون جزء من الأمة مش كل الأمة، ما تزعلوش مني في الكلام، لا. ينبغي لنا أن نسترد عافيتنا بقدر ما نستطيع، مش أن احنا نشتت البقية الباقية من عافيتنا. فالسكينة الأمن الأول اللي هو سكينة القلب، ودي الله عز وجل يودعها في قلوب ناس معينين مهيئين لهذا الأمر، وبتيجي في ساعة القوة، ساعة الإيه؟ ساعة ضخامة الأحداث، ويبقى هو مستريح. ليه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فدائما ينقلب بنعمة من الله وفضل، ولا يمسهم سوء. ويوم ما يمسهم سوء قال له ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ لن يضركم إلا ما الأذى ده عادي، ما الواحد بيبقى ماشي ويقع، ما الواحد بيتشنكل في أقول لك في إيه، بس بيتشنكل في حاجة بسيطة جدا ويتكسر وممكن يموت فيها. الأذى ده موجود عادي. الله عز وجل يقول لك يعني هو مجرد أذى. فيا إخواننا هذه السكينة هي دي اللي احنا عايزين، هي دي اللي احنا عايزين. طب تيجي كيف؟ أصل السكينة مش في صدناوي ولا في بنزيون، لا، السكينة دي عند الله سبحانه وتعالى وهو اللي بينزلها في القلوب. ولذلك كيف أننا أهيئ قلبي أن يكون أهلا لهذه السكينة؟ أحس بالدنيا صعبة لكن أنا مش شايفة صعبة بإذن الله سبحانه وتعالى. غيري شايفة صعبة ليه؟ زي ما قلت لك كده، هذه السكينة بتخلي الإنسان يدرس الأمور دراسة صحيحة، بتخلي الأمور يزن، الإنسان يزن الأمور وزن صحيح، بتخلي الإنسان يعقل ما المطلوب منه عقلا تاما. دور على كلمة سكينة، دور على كلمة سكينته، دور على كلمة السكينة في القرآن، شوف ربنا سبحانه وتعالى عملها لمين وفين وكانت نتيجتها ايه. وقبل التأييد بالفتح المبين وقبل التأييد بالنصر وقبل التأييد بالشيء يقول لك ايه؟ السكينة. يعني شوف، فأنزل الله السكينة عليهم وايه؟ وأثابهم فتحا. أول السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا لإيه؟ ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وإيه؟ ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إيه؟ السكينة في قلوب المؤمنين إيه؟ يزداد إيمانا. يا إخواننا إذن ولله جنود السماوات والأرض، هي دي اللي عايزها، آسف، ولله جنود السماوات والأرض. الله يفتح عليك. كله كده أنزل الله سكينته عليه، بتاعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة التوبة، أنزل الله سكينته عليه وإيه؟ وأيده بجنود، يعني السكينة وبعدين الجنود، هي كده، هي كده. فتحسس قلبك. السكينة تيجي إزاي يا إخواننا؟ في الفتنة بالذات، بالذات بكثرة العبادة والذكر وكثرة الصمت وقلة الكلام، كثرة الصمت وقلة الكلام. النهاردة بقينا مكلمة، الصمت عبادة وقليل فاعلها. الكلمة دي رواها النبي محمد عن مين؟ عن مين؟ عن سيدنا لقمان. تخيل ذلك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رواها عن سيدنا لقمان. لما بيروي بيقول ايه؟ دخل لقمان، لان لقمان كان من تلامذة سيدنا داود، يعني من تلامذة سيدنا داود. فدخل عليه اللي جه شغال في حديد كده، مال يعمل في الحديد مش عارف ايه، يشبك حاجه على حاجه، يبتني حاجه على حاجه من الصبح للظهر. يا موسى، فقال له يا نبي الله ماذا تفعل؟ قال له ايه؟ تمهل. جاله طلع وجاله العصر، لقيه ايه؟ نازل برضه تشبيك في حاجات ويتني دي ويلوي دي. يا نبي الله اللي بتعمل تصبر. جاءه بعد العصر فوجده قد صنع درعا وايه ولبسها. فقال لقمان، بيقول لنفسه، الصمت عبادة وقليل فاعلها. كثرة الصمت وقلة الكلام، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، العبادة في الفتن. حديث صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج، يعني في وسط الفتنة والقتل وأدواته وأسبابه وغير ذلك، كهجرة إلي. العبادة في الفتن كهجرة إلي، وتشبيه في منتهى الدقة، لأنك أنت في الحقيقة بتعتزل الفتنة إلى العبادة. يعني كأنك تعتزل الباطل إلى الحق، كأنك تهاجر إلى مين؟ إلى رسول الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تكون فتن، يوشك أن يكون خير ما للمسلم فتن يتبع غنم، يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال أو شعف الجبال ومواطن القطر. يعمل إيه؟ بيتصدى للفتنة كده بصدره، ها؟ شجاع قوي؟ لا، بيفر، بيفر جبان، جبان. بس جبان عن إيه؟ عن الفتنة. إنما لو حاجة حق 100%، لا، ده ساعتها إيه؟ ساعتها يقف. حق 100% ساعتها يقف. إنما الحكاية يمين وشمال ويمين وشمال ويمين وشمال، لا، ساعتها يفر بدينه من الفتن. معاشر الأحبة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يخلصنا من كل سوء، وأسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا، يؤمننا في ديننا، ويؤمننا في أهلينا وفي أموالنا. يا رب، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تؤمن روعاتنا. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واستر عورات وعوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم صل على سيدنا محمد. سامحوني سامحوني بس دايخ، الله يبارك فيك. انا اسمي محمد القادر. محمد القادر، بارك الله فيك. محمد شعبان عراقي. يا مرحبا شعبان، الله يبارك فيك. فضلت الشيخ، تفضل. السلام عليكم. رغم ان احنا تمتعنا واستفدنا، كنت اتمنى ان اللقاء ده لوجه الله يكون في عمر بن الخطاب، لان وصل لما سمع من الناس مصادر منهم انهم خارجين النهارده بمظاهرات. يعني ندعو ان ربنا يستر عليك. جزء حتى كانت هتبقى الدائره اوسع، وكان يمكن قدرت كنت منحت الشر ده. والله ربنا يستر عليك. رب زرات العازل ربنا يستر عليك. لانهم بيقولوا لك الله يحبك في العيش. الله يحبك. الله اشتاق اليك. الامن الثاني شيخ مكتوب. نعم الامن الثاني. ففررت منكم لما خفتكم. ففررت منكم لما خفتكم. ينفع شيخ محمد لو مجموعه خرجت تمنع ده بالميكروفون او كلام من ده؟ والله ولنا الشيخ، يعني احنا بنقول يا رب يسترها عليهم وعلى الجميع ويبعد السوء. انا والله ما اعرف. لا انا سمعت والله من الناس اتصلوا بيا. ما انا ما اعرفش. ايوه حقيقي فاهم موجود. الله يبعد السوء. الله يبعد السوء. الله يخليك. اسمع سياد. الله يبارك فيك. والله لو املك ان الواحد ينشر كلامه النهارده ده على مستوى الجمهوريه كان عفا. والله خير من